طيب، يقول سبب أكثر الأمراض هو ترسب الآثار الأطعمة على جدران الأمعاء، فبسبب هذه الرسوبات الغذاء الذي يصفى بتقدير العزيز العليم هو الذي يصفي الدم، بسبب الرسوبات هاي لا تجري عملية تصفية الدم، لذلك مع الأيام بصير هناك جدران تمنع امتصاص ايش هذه الأغذية النافعة والمصفية للدم. بيقول لما بتمتنع عن الطعام ستظل ترى وأنت تخرج فتاتات من الجدران التي كانت يابسة تتحلل، بسبب انه ما في طعام جديد، رواسب جديدة، وفي ما يدخل بيعمل تحليل فتتصفى هذه الامعاء وتبدأ الاستئناف ايش امتصاص. هذا رأيته انا بعد 20 يوم او اكثر من ذلك. انا ما عم اكل، منين عم تخرج الفضلات هذه؟ هي الرسوبات على الجدران. ولذلك هذه تجربة أنا أنصح، يعني إذا رأيت واحد مثلك أقول هذا علاجه الصيام الطبي، عليك به وجاهد نفسك، جاهد نفسك، وبعدين على الأقل كن مثل واحد من أصحابنا هناك أصيب بما يشبه الصرع، كان يكون جالسا بين أهله في الدار ما يشعر إلا قام وكسر أي شيء حوله، وراح تعالج في الجامعة الأمريكية في بيروت قديمة هذا بالصدمات الكهربائية، ما استفاد شيئا، يعني مستشفى ابن نفيس ما استفاد شيئا إلى آخره. يوم من الأيام بيشكي لي، بقول له يا أبو سليمان شو رأيك تجرب التجربة اللي أنا جربتها؟ قلت له ما دام أنت يأس من العلاج، هاي الجامعة الأمريكية أشهر أطباء هناك، ما في فايدة، فجرب حالك. الحقيقة هو كان يعني خايف من الموضوع، لأنه ما بيسوى الإنسان 40 يوم بدون طعام وشراب، ما بيظن إنه هذا الإنسان عم يحضر قبره كما يقال بظلفه. وفعلا أنا قيل لي من طلبة في الجامعة السورية بعد ما كنت صمت 23 يوم، كان لي جولة في شمال سوريا، وصلت جولتي إلى بلدة اسمها إدلب شرقي غربي حلب، هناك أساتذة وطلاب إلى آخره شافوني غمران، كل يوم نصف كيلو نقص وزن كل يوم، قالوا خير إن شاء الله، قلت لهم ما أنا في صدده. ولما فهموا أني أنا بدي صوم 40 يوم قالوا لا أنصحك، أطباء بيقولوا أكثر من 30 يوم فيعرض نفسه للموت، وأنا كملت المشوار وما صابني إلا الخير. المقصود هذا صاحبنا أبو سليمان صام 7 أيام ما استطاع يصبر، يعني سوى الطعام غلبته، لكن بيقول أنا شعرت بالفرق، هالشعور هذا دفعه أنه يكرر بعد كم شهر، لعلك انتبه الأول تأخذ درس. يعني الترويج شيخي، بتدرس الأدوية اللي ناخذها. طيب أنا باستمرار آخذ أدوية، الله أكبر، نوعها حوالي 12 حبة في اليوم تقريبا، الله أكبر، فماذا أفعل في الحبوب دائما؟ أتركها أيضا؟ تتركها طبعا، أترك كل الحبوب، كل شيء، عشان الحبوب كل شيء وطبيعي. المهم هذا الرجل، هذا الرجل صام على 3 مراحل، المرحلة الأولى 7 أيام، مرحلة الثانية 12، الثالثة ما عاد اذكر 30 32، وهذا وش الضيف ما عاد شاف الصرع اطلاقا. اي والله، يعني اشياء عجيبة جدا. بقص لنا النكتة هي، اجا صديق يشكو مرض امه عجوز طريحة في الفراش، لا ابنتان ممرضتان في المستشفى، كلوا ملوا من امهم لانه ما تستطيع ان تخرج تقضي حاجتها، بدنا يجوا نطولة بيتقرفوا بيتقززوا الى اخره. فعم يشكي صديق صاحبنا مسلمان لمسلمان الحالة هي، قال له انا انصحك صومها، فهموا شو معنى الصيام، يعني قال له حط الطاولة قدام منها وابريق كاسة مي وبس، يا ابو سليمان يا عيود ونخاف تموت كذا. ايه بلا بقى حكيت، انتو ما لكم سدين تموت، هلا انت خايف تموت. ايه نعم، حطوا لها الابري والكاسه هي بتصيف تعيط، خلوها تعيط بس خلوها على الماء. وفعلا الثاني بعد 5 ايام صارت تقوم لحالها، تروح تقضي حاجه ولا غيري، وصارت ايش؟ عنده ماده مسجله.